بعثنا مع المسيح سلاما. كم بعثنا مع النسيم سلام للحبيب الجميل حيث أقام. وسمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا عن الطيور كلام. نحن قوم مخلدون وإن خلقنا لكي نموت غراما. فإذا نامت العيون فهذه يا حبيبي قلوبنا لن تنام. فإذا نامت العيون فهذه يا حبيبي قلوبنا لن تنام. خافقا نشيدا فتحسن الأنغام. خافقا نشيدا فتحسن الأنغام. قد قنعنا بحبه ورضينا لو يفي ساعة ويهجر عام. قد قنعنا بحبه ورضينا لو يفي ساعة ويهجر عام. ولك أن زار في الكرم فوددنا لو قضينا هذه الحياة نياما. Thank you. مزقت والبنات عيون اللواتي اللواتي نلنا من صحة جمال سقام فكأن القلوب كانت لواء وكأن العيون كانت سهام فكأن كأن العيون كانت سهام ما شربت المدامى إلا لأنسى إلا